أحب مكة وأحب صوت الحمام. نعم، أتعلمون الحمام يكثر في مكة؟ هيا نستمع إلى هذا النشيد. يا روح طيري كحمامة، يا روح طيري كحمامة، يا روح طيري كحمامة، يا روح طيري كحمامة ولتلقي علامك سلامة، يا روح طيري كحمامة ولتلقي علامك سلامة، فالقلب يردد أنغاما في نهج رسول الله. يا روح طيري كحمامة ولتلقي علامك سلامة، يا روح طيري كحمامة ولتلقي علامك سلامة، فالقلب يردد أنغاما في نهج رسول الله. القلب ذوى شوقا وهوى، القلب ذوى شوقا وهوى، والنور تلألأ ألوانا. يا أحلى من عسل الورد، يا ريح الكعبة يا شهدي، يا أحلى من عسل الورد، يا ريح الكعبة يا شهدي، يا طيب الرحمة يا سعدي، أنعم برسول الله. القلب ذوى شوقا وهوى، القلب ذوى شوقا وهوى، والنور يميس على وجدي. يا روح طيري كحمامة ولتلقي علامك سلامة، يا روح طيري كحمامة ولتلقي علامك سلامة، فالقلب يردد أنغاما في نهج رسول الله. القلب ذوى شوقا وهوى، القلب ذوى شوقا وهوى، والنور تلألأ ألوانا. يا سائرين إلى الحرم ولبيت العزة والكرم، يا سائرين إلى الحرم ولبيت العزة والكرم، هاتوا لي بعض دوى سقم من نهج رسول الله. القلب ذوى شوقا وهوى، القلب ذوى شوقا وهوى، والنور تهادى في سلمي. يا روح طيري كحمامة ولتلقي علامك سلامة، يا روح طيري كحمامة ولتلقي علامك سلامة، فالقلب يردد أنغاما في نهج رسول الله. القلب ذوى شوقا وهوى، القلب ذوى شوقا وهوى، والنور تلألأ ألوانا، والنور تلألأ ألوانا، والنور تلألأ.